بسم الله والحمد لله. الفلق هو الصبح، قل أعوذ برب الفلق، يعني قل أعوذ برب الصبح. لكن إيثار هذه الكلمة دون كلمة الصبح، لأن فيها بعث لمعنى التفاؤل، لأن الفلق هو الخروج من ظلمة أو الشق. انفلقت الحبة يعني خرجت من قشرها، انفلق الصبح يعني خرج من ظلمة الليل. ففي هذه الكلمة مبطنة مضمنة يعني لمعنى التفاؤل، ولهذا يقرأها المريض ويقرأها المهموم، وهي من أذكار الصباح ومن أذكار المساء، ويقرأها المسحور ويقرأها المحسود. ففيه إشعار له بأنه اقرأ ويتفاءل، أن الله سيخرجه، سيفلق هذا المرض الذي فيه.